وأنهم أيضا يقرون ويعترفون بما هم فيه من الخزي والعذاب والنار، نعوذ بالله من ذلك، فيقولون نعم. قال جل وعلا: فأذن مؤذن بينهم، نادى منادي بين أهل الجنة وبين أهل النار، اللعنة الله على الظالمين. ينادي منادي بأن لعنة الله أي غضبه وسخطه وعقوبته على الظالمين الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب أو بعبادة غير الله أو بصرف العبادة لغير الله، لأن أعظم الظلم الشرك بالله، كما قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، فهو أعظم الظلم. والمراد هنا أن سخط الله، أن سخط الله وغضبه وعقوبته وطرده وإبعاده من رحمته للكافرين المشركين الذين اتخذوا مع الله إلها آخر. قال جل وعلا: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. وهذا بيان لهؤلاء الظالمين الكافرين، وهم أولئك الذين يصدون عن سبيل الله، يصدون من أراد أن يؤمن ويدخل في سبيل الله ويكون على السبيل المستقيم والصراط المستقيم الذي هو دين الله الذي دعت إليه رسله وأنزل به كتبه جل وعلا، فهؤلاء يصدون الناس ويمنعونهم، كما كانت كفار قريش يصدون من أراد أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويمنعونه وربما يعذبونه وربما يقتلونه. فهذا هو الصد عن سبيل الله، أي المنع، منع الناس من أن يدخلوا في الدين وأن يستقيموا على دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا: ويبغونها عوجا، يبغون هذه السبيل، يبغونها معوجة غير مستقيمة حتى لا يتبعها أحد. يريدون هذه السبيل التي يصدون عنها، يريدونها سبيل، يريدونها سبيلا معوجة بحيث تكون على غير الهدى، لأنهم يصدون عن السبيل المستقيم، ويريدون أن تكون هذه السبيل سبيلا معوجة توصل إلى النار ويتبع سالكها طريقة الشيطان. وهذا دليل على أنهم قد جمعوا بين سيئات عظيمة، أولها الكفر بالله جل وعلا، وثانيها صد الناس عن السبيل المستقيم، والثالث سعيهم ومحاولتهم أن يجعلوا السبيل المستقيم سبيلا معوجة بالتحريف والتبديل والتغيير وغير ذلك، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال جل وعلا: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. وبينهما أي بين أهل الجنة وبين أهل النار حجاب، والحجاب هو حاجز بين الجنة وبين النار، وقد تعددت عبارات السلف فيه ومؤداها واحد. فقال ابن جرير الطبري: الحجاب هو السور، هو السور، سور بين الجنة والنار، وهو الذي قال الله فيه: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وقال مجاهد: الأعراف حجاب بين الجنة والنار، سور له باب، فهو حجاب، والحجاب هذا عبارة عن سور وله باب. وقال ابن عباس: الأعراف هو الشيء المشرف. وقال ابن جرير: الأعراف جمع عرف، وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى عرفا، وإنما قيل لعرف الديك عرفا لارتفاعه. هذا كله بيان للمعنى اللغوي. ما معنى الأعراف؟ الأعراف جمع عرف، والعرف يطلق على الشيء المرتفع، وهو السور، سور وحجاب مرتفع حاجز بين الجنة وبين النار. قال: وقال الثوري عن ابن عباس: الأعراف سور كعرف الديك. وجاء أيضا عن ابن عباس أنه قال: تل، الأعراف هو تل والتل هو المكان المرتفع من الأرض، تل بين الجنة والنار، حبس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنة والنار. وخلاصته أن الله سبحانه وتعالى جعل بين الجنة وبين النار سور وحجاب يحجب ويمنع أهل النار من أن يدخلوا الجنة ومن أن يصلهم الخير الذي في الجنة. وتنازع العلماء في أصحاب الأعراف، وأصحاب الأعراف هم قوم في هذا المكان، في هذا المكان مكان بين الجنة والنار، وهو مكان مرتفع، وهؤلاء اختلف العلماء فيهم حتى حكى بعضهم 12 قولا، حكى 12 قولا في المراد بأصحاب الأعراف. وأكثر الأقوال وهو الثابت عن الصحابة، ثابت عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن حذيفة رضي الله عنهم أجمعين، أن أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم تبلغ بهم حسناتهم الجنة فيدخلوها، ولم تبلغ بهم سيئاتهم النار فيدخلوها، فهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فهم محبوسون بين الجنة والنار، ليسوا في الجنة مع أهل الجنة وليسوا في النار مع أهل النار. قال: وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. إذن هذا هو ظهر الأقوال، أن أصحاب الأعراف قوم من المسلمين استوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم تزد حسناتهم حتى يدخلوا بها الجنة، ولم تزد سيئاتهم حتى يدخلوا بها النار. وهناك من قال أن أصحاب الأعراف هم الذين قتلوا في سبيل الله ولم يستأذنوا آباءهم، خرجوا للجهاد بدون أن يستأذنوا والديهم. وقال بعضهم أن أصحاب الأعراف هم قوم من الأنبياء، وقال بعضهم قوم من المؤمنين، ولكن أظهرها والذي عليه السواد وجاء عن جمع من الصحابة ومن غيرهم، والذي عليه سواد المفسرين، أن أصحاب الأعراف قوم من المسلمين قد استوت حسناتهم وسيئاتهم. قال جل وعلا: وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. على الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون أهل النار بسيماهم، ويعرفون أهل الجنة بسيماهم، فيعرفون أهل الجنة ببياض وجوههم ونظرة النعيم التي تعلوهم، ويعرفون أهل النار بسواد وجوههم وزرقة أعينهم نعوذ بالله. والسيمة هي العلامة، السيمة هي العلامة، ومنه الوسم، وهو العلامة التي توضع على الدابة حتى تعرف، ومعنى بسيماهم يعني بعلاماتهم. فأهل الجنة لهم علامة بينة، وهو بياض الوجوه ونظرة النعيم في وجوههم، وأهل النار علامتهم بينة، وهو سواد الوجوه وزرق العيون نعوذ بالله من ذلك. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، فينادي أصحاب الأعراف لأنهم يرون أهل الجنة وما هم فيه من النعيم، فيقولون سلام عليكم، أي السلام عليكم والسلامة لكم والأمن والأمان، لأنكم دخلتم الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وهي السلامة من كل بأس ومن كل سوء. ثم قال: لم يدخلوها وهم يطمعون. هذا من قول الله جل وعلا، يخبر عن أصحاب الأعراف بأنهم قالوا لأهل الجنة سلام عليكم لما رأوا النعيم العظيم الذي هم فيه. ثم قال جل وعلا عن أصحاب الأعراف: لم يدخلوها، أي لم يدخلوا الجنة التي قالوا لأصحابها سلام عليكم، لكنهم يطمعون أن يدخلوا الجنة، يطمعون أن يدخلوا الجنة، فهم لم يدخلوا الجنة أصحاب الأعراف بعد، لكن يطمعون ويرجون، ولهذا يدخلهم الله جل وعلا الجنة بعد ذلك برحمته سبحانه وتعالى، لأن رحمته سبقت عذابه جل وعلا، فهو أرحم الراحمين. ولهذا يجب حسن الظن بالله، أن يحسن المسلم ظنه بربه مع الاستقامة، مع الأعمال الصالحة والاستقامة والثبات عليها، فيحسن ويرجو ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وقال بعض المفسرين لم يدخلوها وهم يطمعون، قال هذا في أهل الجنة، فإن أصحاب الأعراف قالوا لهم سلام عليكم يا أهل الجنة، وأهل الجنة لم يدخلوها بعد لكنهم يطمعون في دخولها. وهذا القول إذا نظرت إلى سياق الآيات يرشحه هذا، يرشح هذا القول، لأن ظاهر الكلام هنا أنه يعني إخبار عن أهل الجنة، وإن كان والصواب والأظهر والله أعلم من حيث المعنى ومن حيث ما سبق من الآيات أن هذا هو في أصحاب الأعراف، لأن أصحاب الجنة قد دخلوها كما مر معنا، وأنهم قالوا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهم قد دخلوا الجنة ووجدوا ما وعدهم ربهم حقا. فهذا خبر من الله وليس من قول أصحاب الأعراف، لكن قول من الله وإخبار أن أهل الأعراف لم يدخلوا الجنة لكنهم يطمعون في دخولها ويرجون أن يدخلهم الله جل وعلا الجنة. قال وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، إذا صرفت وجوه أصحاب الأعراف إلى أهل النار، دليل أنهم ينظرون إلى أهل الجنة ويرون ما هم فيه من النعيم فيقولون لهم سلام عليكم، يغبطونهم ويخبرون أنهم في سلامة عظيمة وفي أمن وأمان، ثم تصرف وجوههم إلى أهل النار نعوذ بالله، ويرون أهل النار وعذابهم وإنكالهم، فيقولون ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، لأن هؤلاء ظالمون، الظلم الأكبر الذي هو الشرك والكفر، لأنهم وضعوا الكفر مكان الإيمان ووضعوا أنفسهم في العذاب بدل النعيم، فهم أظلم الظالمين. وهنا يلاحظ أنه أخبر أنهم يدعون الله أن لا يجعلهم مع أهل النار، وفي الجنة قال وهم يطمعون. هذا الواجب على المسلم الذي يعني يستقيم على العمل الصالح فيوحد الله ولا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويأتي بالواجبات، عليه أن يحسن ظنه بالله وأن يغلب جانب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان الإنسان معرضا عن الله، تاركا كافرا بالله، مشركا به، غير مصل ولا قائم بأعمال الإسلام، فإنه وإن ظن بالله ظنا حسنا لا ينفعه، لأن الله جل وعلا يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فالحاصل أنهم يسألون الله أن لا يجعلهم مع القوم الظالمين الكافرين لرؤيتهم ما هم فيه من النكال والعذاب. ثم قال سبحانه وتعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، نادى أصحاب الأعراف، والله هو الذي أنطقهم بهذا، فنادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، يعرفونهم بعلامتهم، يعرفونهم لا يخفون عليهم، فينادونهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ينادون رجالا من أهل النار يعرفونهم بسيماهم بعلاماتهم، وهم الرؤساء، وهم من الرؤساء وأكابر الناس الكفار الذين يصدون عن دين الله، ولهم جمع وقوم ورئاسة، فيقولون لهم ما أغنى عنكم جمعكم، ما أغنى عنكم جمعكم وكثرة قومكم، كان معكم قوم كثر وجماعة كثيرة، ولهذا لا يغتر يا أخوان بالكثرة، العبرة باتباع الحق، ولا تغتر لو رأيت من رأيت كثرة وعدة ومالا وجاها لكنه على الباطل والله لا يغني عنه شيئا. قال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالعبرة يا عبد الله باتباع الحق بدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال من قال من السلف الذي يلزم الحق فهو الجماعة ولو كان وحده، من لزم الدين لزم الحق فهو الجماعة وهو أمة وحده ولو كان واحدا، كما قال الله عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة وإبراهيم رجل واحد، لكن كان إماما قدوة في الخير يقتدى به. فعلى الإنسان أن يصبر على الحق وأن يلزم الحق وإن خالفه من خالفه. قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. فكان لهم جمع وقوة وأتباع وأعوان وجنود، وكانوا أيضا من المستكبرين المتكبرين المترفعين الذين يتكبرون عن الحق ولا يتبعونه، فيسألونهم: ما أغنى عنكم جمعكم؟ لا، ما أغنى عنهم، ولهذا هم في النار. فلم يغني عنهم ما كان عندهم من القوة، وما كانوا يستكبرون، وما كانوا يجمعون. فلا تغتر بشيء يا عبد الله، ولكن إلزم الدين، فلا يغرنك شيء، والله ما يغني عن الإنسان شيء إلا إيمانه بالله جل وعلا. أما ما سوى ذلك، لو كان ماله مثل مال قارون ما نفعه ماله، خسف به وبداره الأرض، فهو يتجلجل تحت الأرض، مع أن مفاتيح خزائنه تثقل العصبة من الرجال أولو القوة، رجال أقوياء أشداء ما يستطيعون يحملون مفاتيح المخازن مخازنه، ما نفعه ذلك. وكذلك فرعون كان ملك مصر وكان له من القوة والجنود ما له، ما أغنى عنه ذلك شيء. إذن ما الذي يغني عن الإنسان؟ الإيمان بالله وحده لا شريك له. قال جل وعلا: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، يعني يقول هؤلاء أو القائل هو الله عز وجل، قيل إن القائل هو أهل الأعراف، وقال جمع من المفسرين: بل القائل هو الله. ويقول ذلك على سبيل التبكيت والتقريع لهؤلاء الكفار، فيقول: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. قال ابن عباس: المراد بهم أصحاب الأعراف. يقول الله عز وجل: أهؤلاء، أي أصحاب الأعراف الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الذين أقسم هؤلاء الكفار المستكبرون يناديهم أصحاب الأعراف: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ثم يقول الله جل وعلا لهؤلاء المتكبرين وهؤلاء الكفرة: أهؤلاء الذين أقسمتم، الأقسام والأيمان المغلظة، أنهم أن الله لا ينالهم برحمة، ادخلوا الجنة يا أصحاب الأعراف. وهذا دليل على أن الله يدخل أصحاب الأعراف الجنة، في الآيات التي مرت لم يدخلوه وهم يطمعون في دخولها، فهنا يقول الله عز وجل لهم: ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. لا خوف عليكم فيما يستقبلكم، ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من الدنيا ونعيمها، لأن الله يعطيكم من النعيم ما ينسيكم ما مر بكم، ويسليكم عن كل نعيم كان في الدنيا لعظم نعيم الآخرة. قال الله جل وعلا: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة. قال بعض المفسرين: لما رأى أصحاب النار أصحاب الأعراف وقد أدخلهم الله الجنة، وهم في أول الأمر كانوا بين الجنة والنار، طمعوا أن ينالهم شيء من نعيم الجنة فنادوا. وقال بعضهم: إن المنادي أقوام ينادون من الكفار، ينادون أبناءهم وآباءهم ممن دخلوا الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. والماء أفيضوا علينا من الماء، المعنى أسقونا. لكن إفاضة الماء فيها نوع من التوسعة، يعني ليس صب الماء المجرد، وإنما هو أن يكون الماء بكثرة، يسقونهم ماء ينهمر بكثرة، ولهذا قالوا: أفيضوا علينا من الماء. وهذا دليل أنهم في شقاء وفي ظمأ شديد، لأنهم إذا استغاثوا يغاثون بماء كالمهل نعوذ بالله يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة يلحقهم عطش شديد ولكن إذا استغاثوا وطلبوا الماء سقوا ماء حميما يعني شديد الحرارة قد اشتد حره وغليانه فمجرد أن يدنوه ليشربوا منه يشوي وجوههم وتسقط جلود وجوههم فيه بئس الشراب وساءت مرتفقة نعوذ بالله من عذابه. قالوا أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا مرادوا هنا الطعام. أفيضوا علينا من الماء واسقونا من الماء الذي أعطاكم الله أو مما رزقكم الله أطعمونا من الطعام الذي من الله به عليكم ورزقكم إياه. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. إن الله حرمهما حرم الماء ماء الجنة وحرم طعام أهل الجنة على الكافرين الذين كفروا بالله لأنهم هم الذين رفضوا هذا الطريق فأبوا الإيمان وأعرضوا عنه وعارضوا الرسل وعاندوا وآذوا المؤمنين فصار هذا نهاية أمرهم جزاء وفاقا وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا هؤلاء هم الذين هم الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. هذا الدين وهو الإيمان بالله واتباع الرسل اتخذوه لعبا ولهوا قالوا هذا أساطير الأولين واستهزأوا به ورأوا أنه ليس دين فما أخذوه ما أخذ الجد وما أخذ الإيمان والاستقامة عليه وإنما اتخذوه لعبا ولهوا يرون أن ذلك من اللهو وأنه من اللعب وأنه ليس دينا وأنه لا يعني يتبع. هذا هم في الحياة الدنيا هذه حال الكفار اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا اغتروا بالحياة الدنيا غرتهم بزينتها وبزخرفها وبكثرة دعاة الدنيا ودعاة الباطل فاغتروا في الدنيا. والواجب على المسلم أن لا يغتر في الدنيا وأن يعلم أن الدنيا دار ممر وليست دار مقر. كم يعيش الإنسان فيها؟ هب أنه عاش 100 سنة ثم ماذا؟ ثم الموت هي معبر. ولهذا قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن لم يؤمن بالله فهو خاسر فهو كافر فهو وقود النار فهو لاعب لاهم في هذه الحياة فهو ممن اغتر بالدنيا وغرته الدنيا. فالواجب على المسلم أن يستقيم على أمر الله وعلى دينه فيهرد الله بالعبادة ويوحد الله ويحذر من أن يشرك مع الله غيره ويحافظ على الصلاة وعلى واجبات الدين ويسأل الله التوفيق والهداية والثبات على الحق ويأخذ من الدنيا ما يعينه على الآخرة لا بأس كما قال جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم وقدوتنا ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يأخذ الإنسان من الدنيا ما يستعين به على الآخرة لكن لا يغتر بهذه الدنيا ويجعل همه الدنيا جمعا وتمتعا وحبا وبغضا ورضا وينفق عمره في ذلك. لا ينفق عمره في طاعة الله ويستعين من الدنيا ما ينفعه ويعينه على أمر الآخرة. وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وهذا دليل أنهم لم يكونوا مؤمنين لم يؤمنوا باليوم الآخر. ولهذا الإيمان باليوم الآخر هو من أهم أركان الإيمان 6. ولهذا كثيرا ما يقرن الله بين الإيمان به واليوم الآخر لأن الإيمان باليوم الآخر يحمل على إصلاح العمل وعلى الاستعداد لذلك اليوم. فإذا آمن أن هناك يوما يبعث فيه ويحشر وينشر ويقف بين يدي الله ويجازى على أعماله يحمله ذلك على الاستعداد لذلك اليوم. وأما من اعتقد أنه لا حياة ولا بعث ولا نشور فإنه يقبل على الدنيا التي بين يديه كما هو حال الكفار إنما هي حياتنا الدنيا. فاليوم ننساهم أي نتركهم، لأن النسيان في القرآن المنسوب إلى الله، النسيان المنسوب إلى الله جل وعلا في القرآن أو الذي جاء ذكره في القرآن نوعان، نوع بمعنى السهو والغفلة، وهذا منفي عن الله، قال جل وعلا لا يضل ربي ولا ينسى، فهذا النسيان لا يمكن أن يوصف الله جل وعلا به، فهو لا ينسى ولا يغفل ولا يسهو ولا يغيب عنه شيء. ونسيان بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم، نسوا اليوم الآخر فنسيهم، أي تركهم الله من رحمته، تركهم الله من رحمته وتركهم من توفيقه. والجزاء من جنس العمل، فاذكر ربك يذكرك الله، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ومن نسي الله يعني نسي عبادته، تركها وأعرض عنها، نسيه الله وتركه، وهذا هو المعنى المراد هنا، نسوا الله فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء ربهم، كما نسوا لقاء ربهم، نسوا اليوم الآخر وتركوا الاستعداد له ولم يعملوا له، فاليوم ننساهم نتركهم مقابل نسيانهم وتركهم للإيمان باليوم الآخر، وهذا هو عين الخسارة، نعوذ بالله من ذلك. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون، أيضا بسبب نسيانهم لليوم الآخر وتركهم الإيمان به والعمل والاستعداد له، وكذلك بسبب جحودهم بآيات الله، فكانوا يجحدونها مع أنهم يعرفون أنها حق، وأن الرسول حق، وأن القرآن حق، وأن الدين الذي جاءت به الرسل حق، لكن يجحدون ذلك، يسترونه ويخفونه جحودا وعنادا، وإلا قد استقر في نفوسهم وقامت عليهم الحجة وعرفوا أن ذلك حق. قال جل وعلا ولقد جيناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يخبر جل وعلا عن إعذاره إلى المشركين، فقد أعذر جل وعلا فأنزل عليهم كتابا يبين الحق يفصل الحق، فأرسل إليهم رسلا وقامت عليهم الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. ولا أحد أحب إليه العذر من الله جل وعلا، ولهذا أنزل الكتب وأرسل الرسل وأقام الحجة على الخلق وأمهلهم حتى من كان كافرا ثم تاب قبل موته تاب عليه. قال جل وعلا ولقد جئناهم بكتاب، جئناهم بكتاب فصلناه، وهو القرآن، وكل أمة جاءهم بكتاب على نبيهم، أنزله على نبيهم بكتاب فصلناه، أي بينا فيه جميع ما يحتاج إليه الخلق، فصلناه من التفصيل والإيضاح والبيان، فبينا فيه الأحكام، وبينا فيه وجوب الإيمان بالله ووجوب إفراده بالعبادة، وحذرناهم فيه من الشرك، وأمرناهم بأوامر ونهيناهم عن نواهي، فصلناه على علم، على علم منا بما يصلحهم وما يناسبهم، وعلى علم من الله بأحوال العباد وما يحتاجون إليه في كل زمان ومكان. هدى، هذا الكتاب جعلناه هدى يهتدى به من الضلالة، من أراد الهدى فإن هذه الكتب تهدي إلى الله، تهدي إلى الحق، ترشد وتدل عليه، ويوفق أيضا من عمل فيها، يوفق للإيمان والعمل الصالح. ورحمة، وهي أيضا رحمة لمن آمن بها واتبعها، لأن الله جعل رحمته تنال من أطاعه واتبع رسله وآمن بما أنزله، فمن آمن بها فهو مهتد يهتدي إلى الحق، وأيضا يتناله رحمة الله التي وسعت كل شيء والتي كتبها للمتقين. فهذا هو المتقي الذي يتبع القرآن أو يتبع الكتاب الذي أنزل إليه، هؤلاء هم المتقون الذين تنالهم رحمة الله. لقوم يؤمنون، هذا الهدى والرحمة إنما هي للمؤمنين، وأما الكفار فليست لهم هدى ولا رحمة، والمراد بالهدى هنا والله أعلم أنه هدى التوفيق، أو يكون لقوم يؤمنون عائد على قوله رحمة على آخر مذكور، فالرحمة إنما تكون للمؤمنين، والصواب أنه يعود على الهدى والرحمة. فالقرآن هدى للناس، لكن قال في آية أخرى هدى للمتقين، لأنه هو فيه الإرشاد والدلالة على الحق، لكن لا يوفق للعمل به إلا المؤمنون، هم الذين يوفقون. ولهذا سمع الناس أقوام كثير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ولم يؤمنوا به ولم يتبعوه. قال جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله، هل ينظرون إلا تأويله، التأويل هنا المراد وقوع ما أخبر به، لأن التأويل يطلق بمعنى التفسير ويطلق على ما يؤول إليه الأمر ويصير إليه الأمر، كما قال يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تأويل رؤياي لما بعد أن حصل ما حصل وجاءه والداه واجتمع مع إخوته قال لأبي هذا تأويل رؤياي، يعني هذا حقيقتها وما آل إليه الأمر. فالمراد أنهم يوم القيامة هل ينظرون إلا تأويله، أي تأويل القرآن، أي وقوع ما أخبر به، وقوع ما أخبر به. ثم فصل ذلك يوم يأتي تأويله ويوم القيامة، تأويله وحقيقة ما أخبر به القرآن، حقائق ما أخبر به إنما تتبين يوم القيامة حينما تقوم الساعة. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يقول الذين نسوه من قبل أي تركوه، تركوا العمل به من قبل في الدنيا، ما هو هذا اليوم يوم القيامة، لا من قبل في الدنيا في حياتهم في الدنيا نسوه وتركوه وأعرضوا عنه، عند ذلك يقولون يوم القيامة في النار نعوذ بالله قد جاءت رسل ربنا بالحق، فاعترفوا وأقروا بأن الرسل الذين جاءتهم في الدنيا كانوا جاءوا بالحق الذي لا مرية فيه. لكن هذا الاعتراف في هذا الوقت لا ينفع لأنه قد فات الأوان، فالآن القيامة دار جزاء وليست دار عمل، دار العمل الدنيا قبل أن تغرغر الروح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، أما إذا غرغرت روحه خارجة عند وفاته فحينئذ لا ينفعه الإيمان. فأنت يا عبد الله يا أخي ما زلت ولله الحمد في فسحة من أمرك، آمن بالله واستقم على دينه واعمل بما في كتابه حتى تنال الفضل العظيم والأجر العظيم. فهؤلاء الكفار الذين صاروا إلى الكفر يعترفون ويقرون حينما لا ينفعهم ذلك، قالوا قد جاءت رسل ربنا، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، هل لنا من شفعاء، شفعاء جمع شفيع والمراد يعني واسطة، شافع يشفع، لأن الشفاعة هي التوسط للغير بجلب مصلحة أو دفع مضرة، فيقول هل هناك من شفيع يشفع لنا عند الله ويتوسط لنا حتى نخرج من العذاب وننجو من النار، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، هل هناك من شفعاء يشفع لنا فننجو من العذاب، أو على الأقل نرد إلى الدنيا مرة أخرى فنعمل غير الذي كنا نعمل، نؤمن كنا نعمل الكفر وعدم الإيمان، فإذا رددنا سنعمل الإيمان، نؤمن كما آمن المؤمنون حتى ننجو من عذاب يوم القيامة. وهذه كلها أماني، وقد طلب منهم ما هو أهون من ذلك في الدنيا فلم يفعلوا، وهم كما قال الله جل وعلا عنهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فالكافر كافر مطبوع على الكفر، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قال جل وعلا قد خسروا أنفسهم حيث سلكوا بها سبيل الهلاك. وأي خسارة أعظم من أن يخسر الإنسان نفسه فيصبح من أهل النار بدلا أن يكون من أهل الجنة، هو الخسران الذي لا جبران له نعوذ بالله، هو أعظم الخسار، لأن أهل النار الذين هم أهل الكفار خالدين فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين، لا يتوقف عذابهم بعد 100 سنة أو 1,000,000 سنة أو 1,000,000,000 سنة، خالدين فيها أبدا. أي خسارة أعظم من هذا؟ نعوذ بالله. قد خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون، ظل يعني ذهب عنهم ما كانوا يفترون، ما كانوا يفترونه ويقولونه افتراء وكذبا، من أن هناك آلهة فيدعونها مع الله ويشركونها ويطلبون منها المدد ويطلبون منها تفريج الكروبات ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ظل ذهب عنهم هذا الأمر. أينه؟ وقد حذرهم الله من عبادة غيره في هذه الحياة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وحده لا شريك له جل وعلا، واعبدوا ربكم ما لكم من إله غيره، يا أيها الناس اعبدوا ربكم إياك نعبد وإياك نستعين، ومع ذلك أبوا وكفروا، فأصابهم ما أصابهم بسبب كسبهم وذنوبهم وأعمالهم، فما ظلمهم الله وما ربك بظلام للعبيد، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم قال جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. قرأت هذه الآية؟ اقرأ. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يقول الله جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. إن ربكم أي إلهكم ومعبودكم، رب كل شيء ومليكه، رب العالمين جل وعلا، الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، هو ربكم الذي خلق السماوات والأرض، خلق السماوات 7 والأراضين 7 وما فيهن وما بينهن في 6 أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، ويوم السبت كان قد فرغ من الخلق، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما. فالله ابتدأ الخلق يوم الأحد وانتهى من الخلق يوم الجمعة، وكان آخر ما خلق خلق آدم عصر الجمعة في 6 أيام. والله جل وعلا قادر على أن يخلقها في طرفة عين، قادر أن يقول كن فيكون. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره: وإنما خلقها في 6 أيام ليبين لخلقه، أو لأجل أن يعلم عباده الرفق والتثبت في الأمور وعدم العجلة، أراد لعباده أن يتعلموا التثبت في الأمور والرفق وعدم العجلة. وإلا ربنا جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء جل وعلا، لكن لحكمة عظيمة خلق السماوات والأرض في 6 أيام حتى يعلم العباد أيضا من الحكم عدم العجلة، ولا يلزم الإنسان أن يستفرغ كل وسعه، لكن يعمل بما يمكنه، وهذا في حق المخلوق. وأما الله جل وعلا فهو على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء. وقد تنازع العلماء في هذه الأيام، فقال بعض المفسرين: هذه الأيام اليوم الواحد منها قدره 50,000 سنة، وقال أكثر المفسرين: بل الأيام هنا هي الأيام المعهودة للمخاطبين، فالله خاطب خلقه وعباده بما يعرفون من الأيام، فهي هذه الأيام التي يعيشها الناس، والله أعلم، ولا يترتب على ذلك شيء. فالله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ابتدأ الخلق يوم الأحد وانتهى من الخلق يوم الجمعة جل وعلا في ستة أيام ثم استوى على العرش. الاستواء على العرش ومثله بقية صفات الله جل وعلا يجب على من نصح نفسه وأراد النجاة يوم يقف بين يدي الله عز وجل أن يصف الله بها كما وصف بها نفسه، من غير تمثيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل، فإنه جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصفات الله صفات حقيقية لكن ليس كمثله شيء، لا يمكن أن تقيسه على أحد. ولهذا هناك من أول هذه الصفات، لماذا؟ لأنه وقع في أذهانهم التشبيه، أنهم لو أثبتوا الاستواء لله أو الغضب أو اليد أو المجيء ما تصوروا إلا أنه يشبه مجيء المخلوقين، ومجيء المخلوقين ناقص مثلا، وهذا غير صحيح، لأن الله قال ليس كمثله شيء. لا يمكن أن يخطر في ذهنك شيء تقيس أفعال الله عليه جل وعلا، ليس كمثله شيء. ولكن هل معنى ليس كمثله شيء ليس له صفات؟ لا، ولكن استواء يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس بحاجة إلى العرش، وليس العرش يقله، بل العرش وما دون العرش الله يمسكها جل وعلا. فما الذي يحملنا على أن نقول استوى هنا بمعنى استولى؟ هذا يوقع الإنسان في محذورات كثيرة، كأن العرش كان مستقلا وفارا وهاربا من الله فاستولى الله عليه بعد أن كان مستقلا عنه، تعالى الله عن ذلك. يا أخي أثبت كما هو ظاهر القرآن، وهذا حجتك بين يدي الله عز وجل. تقول يا ربي أثبت ما قلت في كتابك ولم ينقل لي عن نبيك صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه خلاف هذا الظاهر، بل قرر جمع من أهل العلم أنه إذا لم ينقل عن أحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان معنى يخالف ظاهر النص أن هذا إجماع منهم على ظاهر النص. ومتى جاءنا التأويل استوى بمعنى استولى؟ لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن الصحابة ولا زمن التابعين ولا زمن أتباع التابعين، بل حتى الأئمة الأربعة ليس فيهم أحد يؤول هذه النصوص، يثبتها على ما هم عليه. لكن لما دخل علم الكلام وعلم الفلسفة بدأ الناس يشككونهم وبدأوا يجعلونهم يفكرون في كيفية خلق الله، وهذا لا يجوز. ولهذا الإمام الموفق الإمام مالك بن أنس رحمه الله أحد أئمة المذاهب الأربعة لأهل السنة، لما جاءه رجل قال له يا أبا عبد الله في هذا المسجد، قال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسكت الإمام مالك حتى علته الرحضاء العرق، حتى تصبب عرقا، سؤال خطير هذا. فقال له الاستواء معلوم لأنه جاء في القرآن ثم استوى، الرحمن على العرش استوى، قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول، هذا الذي تسألني عنه ليس كمثله شيء، غير معقول، ما تدركه العقول حتى أصفه لك. والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء وبأن له كيف، استواء الله له كيف لكن نحن لا نعلمه، يعلمه الله، كيف يعلمه جل وعلا. فالاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. السؤال عن الكيفية، كيف استوى الله، كيف يجيء، كيف يغضب، نقول ليس كمثله شيء والسميع البصير جل وعلا. فهذا الواجب عليك يا عبد الله، أثبت ما أثبته الله لنفسه وانفع عن الله ما نفاه عن نفسه، تنجو وتسعد. لأنه القول بالتأويل يا أخوان له لوازم باطلة لا يقول بها من يقول به، لكن تلزموا هذه اللوازم. لأن من يقول استوى هنا لا بد أن نؤولها لا نقول أنه استواء حقيقي، كأنه يقول انتبهوا الله جل وعلا قد يقول لكم كلاما ويخبركم بكلام لكن لا يريده، يريد شيئا غيره، استغفر الله وأتوب إليه. قرآنا عربيا غير ذي عوج، أحسن الكلام وأفصح الكلام وأبين الكلام. يقول لا انتبه، ترى ما يريد استوى، هو يريد استولى. هذا قول على الله. ولكن هؤلاء الذين يعني بعض الذين أولوا هم أرادوا خيرا، يعني هم ظنوا أن هذا تشبيه فأرادوا التنزيه، لكن أخطأوا. فنسأل الله يغفر لهم خطاهم، لكن ما يترك الحق لقولهم. وإلا لو اعتقد معتقد أن ظاهر القرآن يدل على الكفر، أو أن ظاهر القرآن غير مراد، هذا على خطر عظيم، هذا كفر بالله عز وجل. فالله الله في لزوم ظاهر القرآن ومنهج السلف الصالح، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، ومنهم أئمة المذاهب الأربعة، كلهم على هذا الاعتقاد العظيم، وألفت في ذلك المؤلفات العظيمة. ثم استوى على العرش، وفيه إثبات العرش وأن العرش هو أعظم المخلوقات. وقد جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس أنه قال، من رواية ابن عباس قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في فلاه، لأن الكرسي وسع السماوات والأرض، والكرسي على الصحيح غير العرش. وصح عن ابن عباس أن الكرسي هو موضع قدمي الرحمن، وهو أمام العرش كالمرقات، مثل الدرجة أمام العرش. فالكرسي وسع السماوات والأرض، بل السماوات فيه كدراهم سبعة من حديد مستديرة، ألقيتها في صحراء واسعة ماذا تساوي منها. قال: وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله جل وعلا، فهو أعظم المخلوقات. والرحمن على العرش استوى، وهو ليس محتاجا إلى العرش، بل هو الذي يمسك العرش ويمسك السماوات، وهو المقيم لهذا الكون القيوم عليه جل وعلا، ليس به حاجة إلى أحد، هو الغني عن كل شيء، وكل شيء إليه فقير ومحتاج. قال جل وعلا: يغشي الليل النهار يطلبه حديثا. الأصل في التغشية إلباس الشيء، إلباس الشيء الشيء، أن تلبس شيئا شيئا. ومنه يقال للغطاء الحجاب الذي يوضع على وجه المرأة يقال له مغشى، لأنها تتغشى به، تغطي به وجهها. فكذلك الله جل وعلا يجعل الليل كالغشاء، لأنه يذهب بنور النهار، يذهب بضوئه، فهو جل وعلا يغشي الليل النهار، فيجعله يغشاه ويلبسه ويغطيه، فيذهب ضوءه وتظلم الدنيا ويظلم الليل. فالذي يفعل ذلك هو الله، دائما وأبدا يطلبه حثيثا، حثيثا يعني سريعا وراءه. ولهذا إذا جاء الليل لما تغيب الشمس لحظات والدنيا قد أظلمت، وإذا طلع النهار يبدأ الضوء شيئا فشيئا، وإذا الشمس قد بزغت بسرعة وبنظام دقيق محكم. لا يقال يوم من الأيام والله اليوم تأخرت الشمس ساعة ما خرجت، أو تأخر الليل ساعة ما دخل، لا. من الذي يفعل ذلك؟ هو الله. لاحظوا هذه آيات وعلامات يا أخوان دالة على الله، يعني حتى الذي لا يؤمن بالكتب يتأمل بهذه المخلوقات وفي بديع صنعه جل وعلا وإحكامه. والله ما يقوم بهذا إلا الله وحده لا شريك له. انظروا إلى أهل الدنيا، هذه الكهرباء لا بد أن تنطفئ، يأتي يوم تنطفئ، ما كانت موجودة، تتغير. أما الليل والنهار نظامهما دقيق، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، فكل منهم يأتي وراء الآخر. فإذا جاء الليل أظلمت الدنيا، وإذا جاء النهار أسرجت الأرض وأضاءت بنظام دقيق لا يتغير ولا يتأخر. ذلكم الله رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. هذه من أعظم المخلوقات، الشمس والقمر والنجوم الكواكب مسخرات بأمره، يعني مذللات بأمر الله جل وعلا، لا تعصي ولا تتأخر، تسير وفق أمره وتقديره. فترى القمر يبدو ثم يغيب، الشمس تبدو ثم تغيب، أن الكواكب تبدو ثم تغيب، كلها مذللات مسخرات تسير مسخرة على أمر الله وما أراده وما قضاه وحكم به جل وعلا. ألا يدل ذلك على أن الله هو المستحق للعبادة؟ بلى. فلو تدبر الإنسان يا أخوان بهذه الآيات والله يعلم أنه لا يدبرها إلا الله، عظيم قدير. نحن إذا رأينا بعض صناعات الدنيا نستغرب منها، نقول كيف بنوا هذه العمارة 100 طابق، كيف أعدوا هذا الحاسوب بهذه الطريقة، لكن أين عقولنا عن التفكير في مخلوقات الله؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ هذا البصر، تفتح عينك ترى ما شاء الله بهذه السرعة. من الذي خلق ذلك وأوجده؟ هذا النفس يا أخي تتنفس في اليوم كم؟ يقول بعضهم تتنفس 18,000 نفس خلال 24 ساعة. من الذي يقدرك على هذا؟ من الذي يأتيك بالهواء الذي تتنفس؟ من الذي بلحظات يحول هذا الأكسجين إلى ثاني أكسيد الكربون ويخرجه؟ سبحان الله، هو الله. فالفاعل لذلك هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر؟ استفهام تقريري، بلى له الخلق وله الأمر. فله الخلق، هو الخلاق وحده لا شريك له، هو الخالق وحده، وله الأمر. وهذا والأمر يكون بقوله جل وعلا. ومن هنا استدل الإمام أحمد وغيره من أهل السنة على المعتزلة بأن كلام الله غير مخلوق بهذه الآية: ألا له الخلق والأمر. فقالوا: فرق الله بين خلقه وبين أمره، فالأمر يكون بقوله: افعلوا كذا، اعبدوا ربكم. فالله فرق بين الخلق والأمر، فكيف تقولون إن القرآن مخلوق؟ فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، صفة الله سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهذا فيه ثناء على الله جل وعلا، تبارك بلغ الغاية في البركة، فمنه البركة وهو الذي يبارك الأشياء جل وعلا، فمنه تلتمس البركة جل وعلا. ثم قال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. هذا فيه إرشاد إلى أدب الدعاء. ادعوا الله، حينما تدعو وتسأل الله اجمع بين شيئين: التضرع وهو التذلل والخشوع. لا تدعو وأنت متكبر مترفع، إذا جئت تدعو الله تخشع وذل وتواضع له جل وعلا. وخفية أي إسرارا، أسر، هذا من أسباب إجابة الدعاء، أن تدعو خفية، ما تعلن صوتك وترفع صوتك حتى يسمعك الجميع، فإن هذا أدعى للرياء، قد يصيب الإنسان الرياء. فهذا من آداب الدعاء، أن تدعو الله وأنت متذلل خاشع له متضرع، وأيضا خفية تخفي دعاءك قدر ما تستطيع ولا ترفع صوتك إلا إذا كان الإمام يدعو في القنوت والناس يؤمنون. أما الأصل الإنسان يخفي دعاءه لأنه يدعو الله عز وجل، والله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. والإفساد في الأرض هو العمل فيها بالمعصية، الإفساد في الأرض هو العمل فيها بالمعصية، كما قال ابن عباس وقد مر معنا في سورة البقرة: لا تفسدوا في الأرض، يعني لا تعملوا فيها بالذنوب والمعاصي بعد إصلاحها بالتوحيد والطاعة، بعد إصلاحها بطاعة الله بتقوى الله. وهذا خطاب لكل أحد يا عبد الله، لا تعمل بالذنوب والمعاصي، فإن العمل بالذنوب والمعاصي إفساد في الأرض، والله إفساد في الأرض. بعد أن صلحت بالإيمان والتقوى والإسلام: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. وادعوا الله واجمعوا بين الخوف والطمع، بين الخوف من عقابه والطمع في ثوابه. وهكذا ينبغي أن يسير الإنسان إلى الله خائفا راجيا، يخاف الله ويطمع في ثوابه ويرجوه، لأنه إن خاف أبدا قنط من رحمة الله، وإن رجا وطمع حمله ذلك على الأمن من مكر الله. والعبد لا بد أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، فيخاف خوفا لا يحمله على اليأس والقنوط، ويرجو رجاء لا يحمله على الأمن من مكر الله فيكون خائفا راجيا. وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين، رحمة الله قريب من المحسنين الذين يحسنون العمل ويحسنون القول، بمعنى أنهم يستقيمون على شرع الله فتكون أقوالهم وأعمالهم وفق الشريعة، فهؤلاء قريب من الرحمة وتنالهم رحمة الله جل وعلا وتشملهم، لأنهم فعلوا الأسباب المؤدية إلى ذلك. كم بقي منه؟ بقي شيء من الأسئلة؟ قال جل وعلا: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. نكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز رمي الجمرات بعد منتصف الليل؟ رمي الجمرات بعد منتصف الليل إذا كان عن اليوم السابق لا بأس بذلك، وأما إن كان عن اليوم اللاحق فلا يجوز، لأن الصحيح في رمي الجمار وهو رأي الجمهور من الصحابة فمن بعدهم أن الرمي في أيام التشريق 11 و12 و13 لا يكون إلا بعد الزوال، أي عند أذان صلاة الظهر، فيبدأ وقت الرمي عند الزوال ويستمر إلى فجر اليوم الذي يليه. لكن يريد، فإن أراد أن يرمي بعد نصف الليل عن اليوم الذي قبله لا بأس بذلك، وأما إن أراد أن يرمي عن اليوم الذي يليه فلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من حج حجة الإسلام وعنده الاستطاعة على أن يحج ثانية، فهل يستحب في حقه أن يحج، أم الأفضل له أن يكفل من لم يحج؟ والله الأفضل للإنسان أن يحج إذا تيسر له ذلك. لماذا؟ لأن الأصل في العبادات أن الإنسان مأمور بها بنفسه وذاته، هذا هو الأصل، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وإن جمع بين الحسنيين حج وكفل غيره فهذا شيء عظيم. والغالب أن من وسع الله عليه يستطيع هذا وهذا، فيجمع بين الحسنيين، بين العمل ببدنه وبين العمل بماله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم صلاة النافلة جالسا، فقد رأيت كثيرا من الناس يحرصون على صلاة النافلة جلوسا بعد الفريضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد. فمن صلى قائدا النافلة يجوز له ذلك، لكن له نصف أجر القائم، والأصل أن الإنسان يصلي قائما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره لما يعني ثقل وتقدمت به السن صار يجلس في قيام الليل حتى يبقى عليه قدر 30 آية فيقوم ويكمل القراءة قائما، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب الله له الأجر وإن صلى قائدا مثل من صلى قائما كما جاء بذلك النصوص. فالأصل يا أخي أنك تصلي قائما وتحصل على الأجر، لكن لو أراد إنسان أن يصلي إن كان لعذر ولتعب ولمرض فله أجر قائم إن شاء الله، وأما إن كان لغير عذر فصلاته صحيحة لكن على النصف من صلاة القائم، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا كان صاحب الأخلاق الحسنة وصاحب المعاملة الحسنة داعيا إلى الله بأخلاقه ومعاملته، فهل صاحب الأخلاق السيئة والمعاملة السيئة صاد عن سبيل الله؟ إيه نعم، يحتمل هذا، يحتمل أنه يصد بعض الناس، لكن المسلم الذي يعرف الحق ويعرف إذا رأى مثل هذا يقول هذا ليس من الإسلام، هذا لا يمثل إلا نفسه، لكن قد يصد غيره ممن لم يعرف الإسلام أو يكون ضعيف الإسلام. فالواجب على المسلم أن يتقي الله ويحسن خلقه ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله جل وعلا فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. والذي قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فيحرص الإنسان ويتقي الله لا يصد عن الدين بسوء خلقه مع ما يحصل له من الإثم بذلك والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل الخوارج كفار؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. فجمهور أهل العلم على أن الخوارج ليسوا كفار كما قال علي، قال: من الكفر فروا. ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى كفرهم، ومن ذهب إليه من العلماء المعاصرين شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في آخر عمره، واستدل بالحديث الصحيح في البخاري وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية، ثم قال: لا يعودون إليه أبدا. قال: فهذا نص واضح أن الله النبي أخبر أنهم يخرجون من الإسلام وأخبر أنهم لا يعودون إليه أبدا. فالذي يخرج من الإسلام ولا يعود إليه هو الكافر، فهم على خطر عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل القراءات العشر قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم كلها؟ نعم، لا شك أنه قرأ بها وأنها متواترة، قراءات متواترة لا يشك أحد من المسلمين أنها كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل من عقيدة أهل السنة والجماعة تأويل بعض الصفات كلها؟ لا، أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبت لنفسه وينفون عنه ما نفى عن نفسه، ولم يعرف التأويل إلا في 100 أو نحو من ذلك. فالعقيدة أهل السنة والجماعة هو إثبات الصفات لله جل وعلا على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، خلاص وقت الأسئلة. طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.